أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: رجل يصوم يوما ويفطر يوما، وصادف يوم فطره يوما اثنين أو عاشوراء، فكيف يعمل؟ هل يصوم يوما اثنين أو يفطر؟ وجزاكم الله خيرا. إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء يوم عاشوراء أو يوم عرفة فإنه ووافق يوم فطره يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة، لأن فضيلة صوم يوم ويفطر يوم هذه فضيلة خاصة، وفضيلة عرفة وعاشوراء والأيام البيض هذه فضيلة خاصة أيضا، وحينئذ يعمل بهذه الفضائل كلها. فهو إذا صام الثلاثة الأيام البيض ورأى بعضها لا يكون كما يظن البعض أنه إذا صام يوما وأفطر يوما وصام الأيام البيض يكون كأنه صام الدهر، بمعنى أنه يكون قد واصل الصيام، لأن ثلاثة أيام وليس مستمرا على هذا الصوم، ولأنها لسبب عارض وليس المراد بها اختلاج ما أمر الشرع به أو أذن الشرع به أو سنه الشرع وهو صوم يوم وإفطار يوم. فالذي يصوم يوما ويفطر يوما يصوم يوم عاشوراء ويوم عرفة إذا وافق يوم فطره، لأنه لسبب خاص ولا يؤثر في فضيلة صوم يوم وإفطار يوم، والله تعالى أعلم.